بسم الله وقتنا هذه الآية الكريمة وقوله سبحانه وتعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الآية يعني متعلقة بواقعنا اليوم، لعل الذي نراه اليوم ترجمة عملية لهذه الآية. هذا المسجد، مسجد الأقصى، مسجد من قديم الزمان الصراع عليه، صراع عقيدة، يعني ما هناك أمة إلا ولها اعتقادات، سواء ضربوا الطريق أم سبتوا فهم كذلك، فاليهود يتعلقون به والنصارى، ونحن المسلمون أمة المسلمة أحق بها. قوله عز وجل وليدخلوا المسجد، نزلت هذه الآية، وقال المفسرون وأهل السير وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، دخلوا ثلاث مرات تم الدخول إلى المسجد بالقوة، والذي فيه داخل المسجد أهل الظلم والطغيان والبغي. الأول وهو في زمن موسى عليه السلام، سيدنا موسى لما نصره الله على فرعون وصل في سيناء واستقر الأمر هناك، لكن القوم كانوا فسقا. سيدنا موسى لم يستطع الدخول للمسجد الأقصى وطلب منهم أن يدخلوا، لكن ماذا قال اليهود؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. يدلك على ماذا؟ حب الدنيا. ولذلك لم يدخل موسى عليه السلام وسيدنا هارون حتى توفي الاثنين، مات الاثنين عليهم السلام، واستقروا في سيناء حتى الله عز وجل جعل على يد تلميذ من تلاميذ موسى يسمى يوشع بن نون عليه السلام، ومعه شاب اخر يسمى كالب. يوشع بن نون هذا هو ذاك الفتى اللي مع سيدنا موسى عليه السلام، اللي صاحب الخضر، صاحب اللي هو والخضر وموسى، القصه الطويله اللي موجوده في سوره الكهف. فلما بلغ مجمع بينهما نسي ايه حوتهما. هو ده الشاب اللي كان مع سيدنا موسى عليه السلام، كان في رفقته، عشان نعرف رفقة الصالحين كيف تعطي وماذا تورث في الصاحب. فمات موسى عليه السلام ومات سيدنا هارون، وكان يوشع بن نون قد تعلم وتأدب بالأدب الرباني، فأخذ يعلم، عرف أن الدخول إلى المسجد الأقصى مش بالكلام، مش بالكسر الكلام ولا بالكسر العدد، إنما بالتربية، فركز على تربية الشباب. كان يعني مر فترة طويلة من الزمن برب الشباب، يعلمهم التوراة، يعلمهم العبادات، يعلمهم ذكر الله، وهكذا حتى يعني حسن فيه ما شاء الله في شباب مقبل، خلاف اللي قبله اللي ينسى ابن موسى عليه السلام لم يعلمه الله، يعني منهم اللي تعلم السحر السامري، واللي كان يشرب خمره، يعني كان يفعلوا منكرات كثيره جدا لم يستطيعوا الدخول. ولما جاء وقت هذا الشاب قال ادخل عليهم فإذا دخلتموه فإنكم إيه؟ غالبون. هو ومعه الاثنين وأخفوا السر تماما لم أحد يعرف. واللي كان موجود جوه في القدس في الوقت ده اسمه الكنعانيين، وكان الظلم عمالقة جبابرة. فدخل يوشع بن نون واللي معه والمؤمنون الصالحون، وفعلا دخلوا هذا الدخول، يعلمنا ان احنا ازاي اذا اردنا ان نعود ربنا عز وجل لا يعيننا الا اذا عدنا اليه. وقيل ان يوشع بن نون هو داخل، قال لهم يا قوم الذي يريد ان يتبعني انا دخل على حرب، الذي بنى بيت ولم يكمله فلا يخرج معي، والذي بنى بامرأة ولم يتزوجها بعد لم يتبعني، ومن اكترس غنما يرجو منها عطاء فلا يتبعني. بمعنى ايه؟ يشير ان الانسان المتعلق قلبه بالدنيا ما يجيش معاه، الا اللي قلبه متعلق بالاخره والجنه يعني يبيع نفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هم دول اللي حققوا، لأن غير ذلك لا، لا يستطيع. من أي لحظة من أول وهلة كده يرجع. ففعلا تم الدخول الثاني. حدث في زمن من؟ هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد؟ لا، لم يدخل إلا في زمن عمر بن الخطاب. وكان القائد الإسلامي مين؟ أبو عبيدة بن جراح، كان قائد المسلمين في هذا الوقت. فدخل بقوة عمر الخطاب، أرسل سرية قوية بقيادة أبو عبيدة بن جراح، ووصل إلى المسجد الأقصى. كان في الوقت ده مين؟ كان محتكان النصارى. والنصارى كان عندهم شراسة غير عادية، ما أحد يتوقع. لكن دخل عمر ودخل وألقى الله الرعب في قلوب النصارى. يدخل وعمر يستدعي أبو عبيدة، يقول كيف أنا أفتح مفتاح الأقصى وأمير بن عمر الخطاب؟ فجيء بعمر حتى يتم إيه؟ فتح. إذن يدلنا على ماذا؟ الأول زي الثاني بالضبط، لأن الصحابة خيرة الناس، ربنا اصطفاهم وجعلهم جند مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخيرة الناس. يعني ما همهم الدنيا أبدا. مش معنى كده إن الواحد إيه؟ ما يبنيش، ما يشتريش، ما يقول لا، تشتري وكل شيء، لكن الدنيا تبقى في إيدك مش في القلب. إن ساعات واحد من حب الدنيا يعني عادي جدا يقع في المعصية، من حب الدنيا يظلم. لكن الذي الدنيا في إيده، أنت صح تتاجر تشتري، لكن عمرك ما تعتدي على حد. أنت كويس كده، لو استقر اضطر الأمر تخرج لله، أنت مستعد. خلاف المتعلق بالدنيا والعياذ بالله. والثالث اللي هو والله أعلم، قد يكون هذا الله أعلم، لكن في علامات كبيرة جدا تدل أن هذا الدخول اللي احنا نشوفه اليومين دول هذا شيء عظيم، عظيم جدا. يعني أكثر المفكرين اليوم والعلماء بيقولوا هذا لم يكن يتوقع أحد. لماذا؟ الأسباب كثيرة جدا. أنت داخل على مين؟ أنت مش بتحارب إسرائيل في الحقيقة، أنت بتحارب أمريكا، بتحارب أوروبا، بتحارب العالم كله ضدك. يعني هم خلاص عمال بيقولوا كده فكريا إن الإسلام تمه راح. إحنا عمال بنجهز حنروح الحرم المكي بتاعهم، تعرف لأن العالم اليهودي فيه خطين أزرق وأزرق. عارفين دي معناها دي من النيل إلى الفرات، دي دولتهم. والمركز فين؟ في فلسطين. فلما رقصوا في المسجد الأقصى، ولسه مع الفريق لسه لغايه دلوقتي، وإن شاء الله ربنا يصرف عنا هذا البلاء إن شاء الله. فالله عز وجل سلط عليهم هؤلاء الجند. شيء غريب. بالله قلة مؤنة تحت الأرض، أنفاق، يحاربون الطائرات، طائرات ودبابات وكسر الجند والعالم أجمع وحصار كمان. يعني حتى اللي هم بتوعك أنت مسلمين محصرين، ولكن الله أبى إلا أن يزل أنوف اليهود بني صهيون. هم دولة اللي هم مركزين الوقت هناك، والحمد لله الحمد لله إلى اليوم والله قتلاهم كثير جدا. وبدأ اليوم يعترف اليهود، يعترف بقتلاهم كثير جدا. ومعلوم إن في قتلانا صح، من إيه؟ قتلانا من فين؟ من النساء والأطفال المساكين اللي هم ملهمش ذنب. وهذا ليس بدين، إنما حسد وحقد. ليس هناك أحد يبيع، حتى الكفار، حتى الشيوخ ما يقولك لا النساء والأطفال ما تدخلهمش، لكن هم بيفعلوا ذلك ليه؟ حرقة، وحاسين بالهزيمة، حاسين، وبالتالي بيعفلوا. ولكن والله الحمد يعني الآن من ضمن الانتصارات، يعتبر انتصار لأن عبر التاريخ قول حوالي من 100 سنة بالضبط كده، بعد سقوط الدولة التركية من لغاية الوقت سنة 33 إلى لغاية النهاردة، المسلمين خلاص يعني خلاص كان الناس يتكلمون انتهوا تماما، وعادوا بكلمة لا إله إلا الله، بعد كلمة الجهاد. والآن تخيل لما مؤتمر عالمي في أمريكا النهاردة مجتمعين، لا سيب جماعة دول ده غلط، هم اختلفوا الآن دلوقتي، اختلفوا بين اليهود بين النصارى، هذا كله خلاف. إنما يدلك على ماذا؟ على رعب. يعني أسراهم مئات الجنود في إيه؟ مجموعة من الشباب مش قادرين يجيبوهم، كل يوم يروح لا بيفقدوا اكثر وبيفقدوا دبابات اكثر واليات اكثر كل يوم. هذا ما كيف دخل الشيء؟ تفتكر ان دول يعني ناس عاليين؟ لا، لا، يقال ان اكثرهم المجاهدين اكثرهم حافظ القران، مش حفظ القران بس، لا ده القران بالروايات، يعني علم يحفظوا صحيح البخاري يعني حاجه مش عاديه. لا، دول ناس اختاروا سن قدموا سن الله عز وجل، فالله عز وجل اعانهم سبحان ربي العظيم. لعله خير لهذه، شك انه هو خير لهذه الامه كلها استيقان، لان الان الامه ستتغير والله من 7 اكتوبر الذي مضى الى ما بعد الان، الوضع يتغير تماما في كل انحاء العالم الاسلامي. ولا تنسى ان والله هناك الان الاف من الناس يدخلون في الاسلام في فرنسا، في المانيا، في ايطاليا، بياخذوا المصحف، بيقروا المصحف، بيقروا يعني يعلنوا الشهاده، حتى الكنيسه ما تقدرش تمنعهم. ليه؟ هم عندهم بعض الحريات في بلادهم الا عندنا لا. فيعني يعني نحن نستبشر خير، نعود نقبل اخواننا الى الطاعه. الان كل واحد منا يشد حيله، ما ينفعش نفوت صلواته. اولادنا زي ما شاء الله في المسجد، ابنك اوعى تسيبه من غير ما يتعلم القران، هو الخير هنا. ابنك لما توديه يحفظ القران وتعلم الدين انت بتربي صح. فنسال الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين. سمحت يا الشيخ بعد اذنك، يعني هؤلاء الناس المستضعفين القله ما لهمش واجب علينا؟ ما لهمش حقوق عندنا؟ يعني احنا نتفرج بس على التلفزيون ونمصمص شفايفنا، ولا يعني لهم، ولا في علينا حقوق فعلا؟ تسليفات. نعم. الدعاء اتكلمنا عليه، واتكلمنا على ان احنا نوعي ابنائنا بالاحداث اللي هي ايه منهم من يقولها. نعم. والدعاء ان شاء الله طبعا كلنا ما ننساش اخواننا، كل ما نصلي ندعو. نعم. له اثر كبير وهم بيطلبوا. مع ان احنا محتاجين دعاء. صحيح. احنا محتاجين دعاء هم. صحيح. افضل مننا. صحيح. ربنا عز وجل يعزنا ويجزاكم الله خيرا، ويجزاكم الله خيرا، ويجزاكم الله خيرا، ويجزاكم الله خيرا، ويجزاكم الله خيرا.